دوختني عليك وينك يا غالي انا مشتاق اليك في اي بلد موجود في اي مكان ودي اشوفك ولو ساعة زمان حتى انفاسي تريد تطلع تجيك وينك وينك وينك حبيبي وراك مشتاقة تركب وانا اركض وراك مشتاقة تركب